السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وده الليفل ده عشان استنى تندم ما ضيعتش فيه وقت قد ايه، تمام؟ اسئلتنا معروفه معروفه قوي. النسب لازم يجي السؤال، لازم يجي كيس في المزيج. تقول لي ليه المزيج يا دكتور؟ ولا ده لازم هو الميجر سيمتوم عندنا الصراحه. وحضرنا في نفس القصه زي ما قلت لك، بس ما جيش تبقى المستشفى الوحيده اللي فيها بس كده المخصص دي. كده ليه تعرفنا بامتياز. جميع المستشفيات عايشة على بركة دم الرئيسي إلا النسل، في حاجة اسمها بركة دم النسل. ليه يا دكتور؟ ليدنج جاينا ليدنج اوبستاتكس انفلاميشن، دي شوك انفلاميشن الألف عندنا. بشوف الشوك هتلاقي سؤال نظري، بشوف هتلاقي كيس بيتكلم بركة. سؤال نظري هيجي يقول لك واحدة متجوزة بأفتر انتر كورس تلاقي شوية سبوتس على الأندر وير. وعلمتك يلونك ما يقولكش إن ده كونتاكت جديد، بس كونتاكت جديد ده وحش قوي. يجي يقول لك ان واحده لسه مخلفه وبعد 4 شهور في لسه عليها بيرسيستنت بليدنج وابتدت تروح دم، يلونك ما يقولكش ان دي كوري كارسينوما خلص، ولا يقول لك ان دي كمان بول ميتاسز وعملت مونت. لازم يولدها. يجي مثلا يقول لك ان في عيانه في كوبيز وعندها هرشتز وبيجي لها فترات تعتبر فترات بليدنج وما يقولكش ان دي بي سي او. بس واضحه الاوبيز والشيوت دي اللي اسمها شويه كوري بالمنام فرد باي بروتونجت بليدنج، ما كله بليدنج خلي بالك. ويجي عندي سؤال، بس المصيبه بقى ان يجي لي على البليدنج ويجي يقول لي ايه بقى في الاوبستاتريك الاسئله الغبيه اللي هي ايه؟ انا عندي البليدنج يا عمر 3 مواقف، يا بليدنج ايرلي بريجنسي، يا انتي بارتم هيموريدج، يا بوست بارتم هيموريدج. الكارثه الكبرى ان يجي لك سؤال عام ديسكاس بوست بارتم هيموريدج فيرسس ديسكاس انتي بارتم هيموريدج versus discuss bleeding in early pregnancy. ده وش التلاته متجمعين، يعني انت ما تتعبش نفسك، انت بس تبص عليهم. وزي ما اتفقت تذاكر الاول، يا تبص دلوقتي تذاكر الاول وتلاقي ان الدنيا ايه؟ الدنيا عندي ملمومه مع بعضها. ارجع ليه discuss bleeding in early pregnancy؟ يعني ازاي تدخل الابورشن في الاكتوميك في الفيزيكال هرمون؟ وكالعاده هناك طريقتين، الطريقه الغبيه الطريقه الذكيه. الطريقه الغبيه خد يا عم خد البرشام ده ادي الابورشن، خد يا عم الاكتوبر، خد يا عم الفيزيكال ريموت. انت مش دكتور كده، انت طالب لسه مش عارف تطلع لعباءه الدكتور. دكتور هو اللي قاعد في عيادته وعينك تيجي تشتكي بسيمتوم. انا دكتور انا حامل حضرتك في الاسبوع الثامن ونزل لها شويه نقط دم وعليا شويه وجع، انت فريتنت. انا دكتور انا جايه لك يا دكتور ودايخه، وانا كنت في المطبخ يا دكتور وحسيت بوجع جامد جدا وانا دايخ واديني دايخه او بشكل فظيع. اكتوبر. انا دكتور انا حضرتك حامل، وبعدين بيتريقوا عليا بالشغل بيقولوا ده انت شكلك حامل في 6 شهور رغم والله ان انا حامل في 3 شهور. دي كويس تمام. يبقى انت بتمسك السيمتوم وبتخش على الثلاثه، بتمسك الساين بتخش على الثلاثه، بتمسك الايتيولوجي وتخش على الثلاثه، بتمسك الانفستيجيشن وتخش على الثلاثه، تمسك تمسك تمسك تريتمنت وتخش على الثلاثه. وانا كل مره بقى اقول له ابورش الكتوبك بزيكلر مول، اول حاجه كول فور هايبر ريجستريشن، لا كول فور هايبر ريجستريشن فور اول، ولو لقيت كذا اعمل كذا، ولو لقيت كذا اعمل كذا، ولو لقيت كذا اعمل كذا. ودي برضو لازم الاجابه اللي توصلوا لها النهارده ده. يبقى اللي انا بتكلم عليه النهارده ده اسمه ايه؟ اسمه اور تارجت، ده هدف. اللي يقول لك باي ذا اند سيشن يو شود هاف اشيفد انك توصل لحل سؤال اسمه بوست بارت. يجي كله يجي كله متوقع متوقع او ايه يا دكتور؟ او تفصيله منه. يعني ايه يا دكتور تفصيله منه؟ هنيجي اتونيك بوست بارتم هيموريدج، يجي عندي ديسكاس رابشر يوترس، يجي عندي ديسكاس ريتيند بلاسنتا، تفصيله منه، ما انت عارف ان هو كذا تفصيل، تمام؟ 5 تفصيلات. او يجي يا دكتور على هيئه قصه؟ اه طبعا يجي على هيئه قصه، يا سلام. ودي من اشهر القصص اللي علينا، واحده ولدت بقى لها 4 شهور وما زال عليها بليدنج. يا اما ريمننس الموست كومن يا اما الموست سيريس، تبقى ايه؟ هو مجرد يقول لك ما زال عليها بليدنج بقى لها 4 اشهر. طب اتصرف اتصرف، يعني كانك انت الامتياز السنه الجايه، يا ترى تعمل لها ايه؟ تمام. او يقول لك قصه ثانيه، واحده ست ولدت وبعد ما ولدت حضرتك البلاسينتا نزلت، وبعد ما البلاسينتا نزلت يا دكتور جالها صدم كولابس، حضرتك لقينا في عندي بليدنج نازل جامد، بنحط ايدينا على بطنها لقينا الابدومين از فيري ريجيد. كل ستوب. ايه اللي حصل عندي؟ انترنال هيموريدج. كنا بقول لك فيري ريجيد انترنال هيموريدج. انت بتفكر مين من دول بيعمل انترنال هيموريدج؟ وقال لك بلاسنتا نزلت يبقى ما هياش ريتين. يتبقى لي ايه؟ اتونيك تروماتيك دي اي سي اكيوت انفيرجن. طب يا دكتور ده ابدومين ريجيد يعني في انترنال هيموريدج، دي انفيرجن الانفيرجن ده بره. طب دي اي سي؟ لا دي اي سي علامته بيركرا وهيماتوريا. طب يا دكتور دي تكون عندي اتونيك؟ لا اتونيك ما كانش تبقى الابدومين ريجيد، كان يبقى اليوترس لاكس. امال دي ايه؟ دي رب اليوترس. بس اللي دماغه تجيبها اللي لامن نفسه، اللي لامن نفسه في صفحه، اللي مش بتبعزق في المنهج، اللي تفكيره سيستماتيك، اللي عارف انك بتتكلم ازاي ازاي ازاي ازاي. ودي ميزه الصفحه الغريبه بتاعت بوست مارتم هيموريدج النهارده، غريبه جدا انك ماشي فيها بشكل سيستماتيك كانك بالظبط قاعد عندك في الامتياز وبصرف معينه، ما فيش فيها اي شيء. وتلاقي من الموضوع 1 2 3 4، غير بقى تلاقي دكتور ترتيب تاني غير الترتيب النظري، ترتيب الدماغ الصح. اهي دي اللي تخليك تعرف تجاوب كيس صح، اهي دي اللي تخليك تعرف تلم امورك صح. بس المشكله بقى اللي في الاسئله الغريبه بقى، زي دول يا نهار ابيض. عارف انا ليه واخد سهم احمر طالع على دول؟ ان انت لو عرفت ده هتجاوب على كل دول. باي ذا اند اوف ذيس سيشن تقدر المفروض تعرف تجاوب على سؤال اسمه ديسكاس شوكن اوبستاتريكس، سؤال اسمه اوبستاتريك تروما، سؤال اسمه بوست بارتم كولابس، سؤال اسمه كومبليكيشن ثيرد ستيج، سؤال غريب اسمه امنيوتيك فلويد امبوليزم. لا بتهرج يا دكتور. 6 اسئله ممكن تبقي عندي هنا. 6 اسئله ممكن يجوا لي عندي في هذه المنطقه. بس مين بالاساس اللي انا كاتبه فوق؟ تقول لي ليه كتبته كده؟ على فكره ده بترتيب الاهميه. يعني تحس ان رميتك الامنيوتيك فلويد امبوليزم في الاخر، انا مش هتكلم فيه كتير، ده صح. ده ما يجيش لعين شمس، ده يجي لازهر بنين وازهر بنات. ليه؟ ده سؤال ب 10 نمر مش ب 30 نمره. ماشي. لكن الباقيين دول مكتوب كده عندي بالترتيب عندي باذن الله. ماشي يا دكتور خلاص. اهميه الدرس النهارده توكل على الله. بس زي ما قلت لك اهميه الدرس برضو عايز اقول لك حاجه ثانيه، عايز اقول لك مقام الدرس. يعني ايه مقام الدرس؟ اصل في شويه شباب انا شايفها هنا هناك اهي بتقابلني بره. لا كل واحد كده تطلع علبه ويقول لي دكتور محمد درس النهارده اخباره ايه؟ في فكر ولا ما فيهوش؟ اقول له لا ما فيهوش فكر. يقول لي طب الحمد لله ونخش. اقول له لا في فكر. يقول لي طب ثانيه واحده 5 دقائق بس هيقولوا ايه؟ واجي لك باذن الله. ظبط كده الدماغ وبعدين يخش لي. لا درس النهارده ما فيهوش فكر. مش محتاج سيجاره على الصبح، لا، ومش محتاج سيجاره محشيه، لا، درس النهارده درس فيري فيري سيمبل وفيري فيري تافه وما فيهوش اي مشاكل خالص. شيرب ايام السود عدت، النهارده الخميس، بكره الجمعه اجازه، فاضل اسبوعين ويوم السبت جدا، فاضل اسبوعين قشطه جدا. لا والله عارف اجمل حاجه بتحصل فيك ايه ودلوقتي وانت مش دريان؟ الوقت بيعدي. الوقت بيعدي وانت هنا. احسن ما الوقت يعدي وانت في البيت، اصل انت في البيت نمره واحد الوقت مش هيعدي، الوقت ممل جدا، وانت جربت. وانت جربت قعدت في البيت. ومش يا ريت بس بيعدي بملل، بيعدي باحباط، لانك ما بتعملش حاجه. واكلمك بشكل فيسيولوجيكال، يو ار ا هيومن بينج، اند هيومن بينجز ات ذات ايج مش من المفترض ان هم يذاكروا، فانت انسان طبيعي جدا. انسان طبيعي جدا انك تقعد في البيت، فما تجيبش لنفسك احباط، بس تعالى هنا واستفيد احسن، واخد بالك؟ بس ما تنكدش على نفسك، تنكد على اهلك، تغلس على خطيبتك، وانت احنا ما صدقنا يا واد، ما صدقت ايه يا دكتور؟ ما صدقت اقنعتك انك تيجي علشان درس اسمه بوست باتم يا دكتور. على فكره والله لولا بس ان احنا بنحترمك ما كناش نيجي، احنا بس عايزين نعرف المهم ونقعد في بيتنا. انت بتشاور يا ابن اللذين؟ بيقول لي هات هذا الاهل. عليك. وعايزين نخلص الحصتين الجايين، اللهم بالله اللهم فاشها بيتولوجي واقعد بقى في بيتكم بقى. شفت بقى المفاجأة الثانية؟ مش تفضل تقول لي ولسه هحضر معاك ليه يا حبيبي؟ ايه يا رب؟ هتاخد بري كلاس او دايابيتس وهارت ليه؟ امال ايه اللي كنت تعمله طول السنة؟ أنت أجمل من كده بكتير. هو مجرد حصتين فيتولوجي بخ والقلم بقى يا عمرو بقى. اقعد في بيتك هتقول لي بنفسك يا عمرو. تمام؟ ماشي؟ فهندرس النهارده مين؟ البوست بارتم هيموريدج. وقبل ما دخلك عندي في موضوع هذا النزيف عايز اقول لك ان هو مهم ليه عندي؟ لانه يمثل عندي السبب رقم كام في الماتيرنال مورتاليتي ريت في مصر؟ يمثل عندي السبب رقم 1 بس. فدي كارثه كبيره. مين بقى اللي عارف الكارثه دي؟ جدع اللي يقول وزاره الصحه ولا اخصائيين النساء ولاده؟ مين اللي عارف ان هو ده السبب رقم 1؟ تمام. وهي دي فعلا هي الاجابه. علشان كده عمل ايه حضرتك ربنا؟ ربنا حضرتك عمل ميكانيزم ابن لذينه. شوف بقى انت ازاي وصلت لسنه سته ولسه ما انتش جود اوبزرفر وما بتفهمش من خلق ربنا ازاي ربنا بيصرف شؤونه. ما عملش ميكانيزم، عمل عدد من خطه. ودايما تخلي ليك بلان ايه، ولو فكست ليك دايما مين؟ بلان بي. وبلان ايه عند ربنا سبحانه وتعالى عندي عشان ما يحصلش نزيف؟ ان راح حاطط كل الفاسلز عندي في ايه؟ ماسل فايبرز. في ايه تشيب ده عندي؟ ماسل فايبرز بتاعت مين يا دكتور؟ بتاعت الانر سيركلر ولا الاوتر لونجيتيودنال؟ يا نهار اسود، دي اكبر لاير عندي هي الميدل. ايه هي الميدل عندي؟ اوبليك. وسبحانه وتعالى تستغرب حاجه غريبه جدا، ان في عندي سهم مقدس يقول لك كل ما تطلع لفوق كل ما الماسل داير تبقى اقوى ولا اقل؟ لدرجة ان انا بقول لك هناك سيطرة عندي من الفندس، حد عارف اسمها فندل ايه؟ فندل دومنس. اقوى عضلات عندي موجودة فين؟ في الفندس. اذا لو انت انسان بتفكر صح بشكل منطقي تحط البلاسيتا فين؟ وهي دي الاجابة الصح. عشان كده سبحانه وتعالى هو ده المكان بتاع بلاسينتا فندل، في مكان وجود مين؟ المسل فايبرز هذه. لكن علشان يا عمورة هذه كلام مع معتصم مش معك، علشان يا ابن الذين هذه المسل عندي تنقبض عندي بشدة، انا محتاج عندي شرطين. حد فهمه؟ فاكره؟ اول شرط عندي ان هذه المسل فايبرز تكون انتاكت. تاني عندي شرط عندي ان يكون هذا اليوترس از امتي. طب عليك، يبقى انت معتمد بلان ايه على فيري فيري سترونج يوترين كابشنز. اوكي، حاضر، انا قال الاثنين، بس لازم تكون المسل فايبرز انتاكت. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان في معركه داخلين عليها دلوقتي اسمها معركه الولاده، سهل جدا المسل فايبرز فيها ايه؟ بتقطع. طب يا دكتور يعني ايه اليوترس يبقى امتي؟ اصل اليوترس ده از فيري فيري نيرفس، عمره ما يعرف يعمل كومبليت كونتراكشن اكسبت لما يبقى هو ما يرتاحش الا كده. طول ما في عندي حضرتك حاجه جواه يفضل كده يعمل كونتراكشن كده مقلقه لغايه اما ايه؟ لغايه عايز اليوترس يقفش تماما عندي، فقديه تماما عندي من اي حاجه. طب وافرض يا دكتور بلان ايه فكست؟ ايه عندي بلان بي؟ بلان بي انه طول عندي الحمل ايه اللي بيحصل في الكواجليشن فاكتور؟ الله ينور، ما حدش بقى يطالبني بدرس اسمه ماتيرنال ادابتيشن، ذير از نوتنج كولد ماتيرنال ادابتيشن، احنا بنعمله طول الدرس. الكواجليشن فاكتورز بتزيد الايه؟ الضعف. واكبر دليل عندي كميه الفايبرينجن، العادي بتاعها كام؟ 200 ل 300. يبقى الليفل بتاعها كام في الحمل؟ 400 ل 600. مفيش احلى عندي من كده. ده مش بس الكواجليشن فاكتور عندي بتضاعف، ده قدره الفايبرينوليتيك سيستم عندي بتقل. بتقل. دكتور انت ليه بتقول لي كده؟ بقول لك كده لان لو كل واحد من الازرق اللي انا رسمته ده اتضرب هيطلع لك بسبب للبوست فارتم هيموريج. لو ما فيش عندي يوتران كونتراكشن السد ده اسمه ايه؟ اتونيم. لو المسل فايبرز ما هياش انت السد ده اسمه ايه؟ تروماتيك. لو اليوترس ما هواش فاضي السد ده اسمه ايه؟ ريتيند بلاسينتا. ولو اتضرب الكواجليشن فاكتور ده اسمه ايه؟ دي اي سي. برافو عليك. انت بمنتهى البساطه عرفت اربع اسباب من خمسه يمثلوا عندي مين؟ يمثلوا عندي اسباب ال برايمري بوست بارتم هيمرج. وتفكير بقى من الكلام، تفكير عندي ان البوست بارتم هيمرج متقسم حاجتين، برايمري وايه؟ وسكندري. دكتور بتهرب، ده احنا تخمينا حتتين خمه. يعني السؤال بتاع ديسكاس بوست بارتم هيمرج ده كان هيطير مني 15 نمره لما جبت سيره السكندري. اه يعني بس مش 15 قوي، لان احنا برضه عندنا عدل. انا عارف ان البرايمري هو الاساس، يعني هنحط مثلا بتاع 22 نمره على البرايمري وهيضيع منك 8 نمر بس على مين؟ على السكندري بوست بارتم هيمرج. يبقى اي سؤال عندك تيجي تبص عليه اول حاجه، ايه اول حاجه تعملها لما تبص على السؤال؟ انصحك نصيحتين لوجه الله، امسك يو نظري. امسك يو، انتوا عارفين النصيحه اللي اقولها لكم، اياك ايه؟ اياك تمسح الاجابه اللي انت كتبتها. اياك تفكر مرتين. اول حاجه جت على دماغك وبص، هو ده الامر اللي تمشي بيه. البنت دي انت حبيتها، توكل على الله انك لو روحت فكرت بعقلك لا يمكن ترتبط بيه. تمام، اول وياك تمسح. تمام، هي دي وخلاص. تاني حاجه عايز اقولها لك عندي في النظر، ايه هي عندي؟ انك تفكر وتسال نفسك فين الخازوق. هو ده السؤال. فين الخزوف؟ ما فيش حاجه بسيطه عندنا فهم. دور عن اصل اللي حط الامتحان ده عمال بيمخمخ. والله لو حط له السؤال يبان ان هو سهل لكن مرمي فيه، واسوأ حاجه ان يبقى فيه ايه؟ خازوق خفي. خازوق خفي الدفعه كلها تتخم فيه، تمام؟ ماشي، اوكي. والاسوأ منه والاشر ده بقى لما انا امسك رئيس القسم باذن الله، لا قدر الله قصدي، ان اعمل ايه؟ ان احط لك سؤال يبان ان فيه خازوق، بحيث ان الحدق يقول ايه؟ اللي عامل نفسه حدق، اهو اهو الخازوق، لا ده فيه خازوق تاني مستقل. عامل لك خازوقين. واحد واضح وواحد مستخبي. علشان الهيج الواضح. لا البس فكر المستخبي. طب دعنا من حديث الخوازيق وتعالى عندي نخش على مين؟ نخش عندي على هذا الموضوع. لا بجد يا دكتور موضوع البوست بارتم هيموريج ده فظيع جدا، وهو الفيرست كوز عندي اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت عندي ان ايجيبت وفي العالم كله في منهج الناس اولادا. دي از فيري ترو. عشان كده اللي طالب منكم ايه؟ طالب منك والله انا النهارده مش هتكلم عن الامتحان. انا اتكلم على انك انسان هتعامل انسان روح السنه الجايه، والسنه الجايه قررت اعرفك ومش عايز يموت. عايزك توصل عندي لمرحله كويسه قوي اسمها ايه؟ اسمها عندي الدايجنوزز، التشخيص، ازاي عندي اشخص عندي بوستبارتم هيمورج. وكاتب لك نوعين من التشخيص، في نوع عندي وحش وفي نوع عندي حلو. عارف ايه هو النوع الوحش؟ النوع الوحش من التشخيص انك تشخص عندي متاخر، يو ار تو ليت تو دايجنوز. النوع عندي الحلو انك تشخص عندي بدري، والله جامد موت اللي يفك لي اسرار الورق اللي انا كاتبها لك ده. ايه النوع الوحش يا دكتور في التشخيص المتاخر؟ ان انت تشخص بالكلينيكال بيكتشر الافيدنت قصادك. ان تلاقي عندي في عيان دكتور بيقول لك الحق الست شوك ده، وتفاجئ ان هذا الشوك عندي بتساله بتقول له ليه؟ بيقول لك علشان البلاسينتا ما اتولدتش. طب ما تبقى اسمها ريتين. يقول لك ليه ما العيانه دي شوك؟ اصل دكتور دخلنا فيها فورسبس عشان نشد العين، بعديها الرحم اتقلب زي الطربوش على جنب كده، وفي بيكتشر اوف اكيوت ابدومن، وهي العيانه بتموت قصادك وشوك. لا لا خالص، ده سوري ده ام ار، ده مش انسان صح. امال ايه يا دكتور عندي التشخيص الصح في هذا الدرس اللي يموت عندي العيانين؟ التشخيص الصح عندي اسمه بالشك. يعني ايه يا دكتور بالشك؟ جود جود ايه يا ربي؟ ده هو الدرس ده اسمه جود انتيسيبيشن، بالتوقع. تتوقع ليه يا دكتور عندي ان العيانه دي يجي لها ريتيند بلاسينتا؟ اصل عندها الايتيولوجي بتاع الريتيند بلاسينتا، عندها الريسك فاكتورز اللي تعمل ريتيند بلاسينتا. تتوقع ليه يا دكتور العيانه دي ممكن يجي لها رابشر يوترس؟ اصل الواد ولدها بفورسبس، اصل الواد جاب واد زميله زق على الفندس. اتوقع عندي حضرتك. يبقى انت دايما بتتوقع منين؟ من الايتيولوجي. هنا بقى ما اسمهاش من الايتيولوجي، هنا بقى خليك دكتور كبير بقى قوي، اسمها من الايه؟ من الريسك فاكتورز. اصل يا دكتور اليوترس از اوفر ديستندد وبولي هيدرمنس وتوينز وقعدت تولد 20 ساعه. طب انا لو جبت لك حاله بالمنظر ده تتوقع ان يجي لها ايه؟ يوترس اوفر ديستندد تولد 20 ساعه، تتوقع ان هذا الرحم ايه اللي يحصل فيه؟ اتوني. لا يا دكتور رحم اوفر ديستندد ورحم مجهد. طب يا دكتور الكلام ده احنا مالنا؟ ده السنه الجايه احنا دلوقتي مالنا؟ احنا طلبه. لا حبيبي خلاص خدها من منطلق تاني، الكيسز هتجيلك كده، الكيسز هتجيلك كده، عمره ما هيديلك الحل، ودايما هيديك شيء عندي مبهم. انما انت تتوقع بالايه؟ بالريسك فاكتور اللي انا حاطه كله تحت عنوان ايه؟ ايتيولوجي. واكبر مشكله لما يجيلك منهج كبير، بس اللذيذ في ايه؟ هما كتير في الصفحات بالعرض، لكن هو كلام واحد، كل اللي عمالين نتكلم على ايه؟ بليدنج، هذا ده داخل في ايتم واحد اسمه بوست بارتم ميموري، ارميهولي كله في صفحه واحده. حط كل الاسباب عندك قصاد عينك، حط كل عندي حضرتك الكلينيكال بيكشر الافيدنت الوحشه المتاخره دي قصاد عينك، تمام؟ علشان كده تلاقيني كاتب لك هنا في المانجمنت ان عندك يا دكتور كلمتين لو الراجل ما شافهمش عندي في المانجمنت رحت في داهيه. اه طبعا انك حتى انتي شوك ميجرز ومش عارف، لكن هم كلمتين حد اقراهم. نمره واحد جود انتيسيبيشن، ونمره اثنين كور فور ايه؟ كور فور هيلب. الكلمتين دول بالدنيا الراجل يشوفهم ايه؟ خلاص ده انسان بيفهم عنه. يعني ايه جود انتيسيبيشن؟ بتتحط تحت عنوان ايه؟ بروفلاكسس. ولعلمك جود انتيسيبيشن او بروفلاكسس ده دايما عكس الايه؟ عكس الايتيولوجي. كويس ان احنا وصلنا لهذه المرحله، تمام. وايه وكلمه ايه؟ كول فور هيلب. بعد كده اكتب بقى الكلام العادي الدارج اللي احنا كلنا عارفينه، الكلام العبيط اللي انا هقوله دلوقتي. ماشي يا دكتور خلاص عرفنا يا دكتور تقسيمه الصفحه عندي عامله ازاي. خش بقى يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، وخد بقى في البرايمري بوست بارتم هيمرج. اتونيك وتروماتيك وريتيند ودي اي سي واكيوت انفيرجن؟ لا. امال يا دكتور هاخد فين؟ هاخد في السكندري بوستفارتم هيمورش. انا دي عادتي دايما ببتدي باللي انا متوقع ان دايما انساه. طب يا دكتور ده يجي على ايه السكندري بوستفارتم هيمورش؟ يجي على ايه كيس ويت از فيري فيري سيمبل كيس، وانت هتشوفها معاك من يوم 14 11. يا دكتور الكيس الفيري فيري سيمبل، واحده ولدت او سقطت وبعديها اربع اشهر ما زالت عندي بتشتكي من بليدنج. وعلى فكره كلمه السر فيه ان يقول لك ايه؟ بيرزيستنت اند ريجولر. كلمه السر فيه يقول لك بيرزيستنت ريجولر بليدنج فول ستوب ديسكاس. فتروح قايل له حضرتك مبدئيا الحاله اللي بنتكلم عليها دي اسمها ايه؟ اسمها سكندري بوست بارتم هيموريدج، تمام؟ بس بلاش اربع اشهر دي احسن خرجت عندي، دي كده لبست تماما كوريوكارسينوم، دي لبست تماما كوريوكارسينوم. لا انا عايز البسها لك تمشي الحاجتين الموست كومن الموست سيريس. فاجيب لك ان واحده عليها بليدنج بعد قد ايه؟ بعد ثلاث اسابيع. ليه كلامك يا دكتور من اربع اشهر ثلاث اسابيع؟ عشان الديفينيشن بتاع السكندري بوست بارتم هيموريدج. فالسكندري بوست بارتم هيموريدج معناه ان بليدنج بعد كام ساعه؟ بعد 24 ساعة. عكس 24 ايه؟ 42. من 24 ساعة ل 42 يوم. بعد مرور يوم الى مرور عندي البربريم ست اسابيع. هو ده الديفينيشن بتاع السكند بوستبارتم. طب ساعتها بجد لو واحدة جات لي عليها بليدنج مثلا على اليوم ال 25 بعد ثلاث اسابيع ونص مثلا، هعمل ساعتها يا دكتور؟ ولا حضرتك تتوقع كده الاسباب وتحل اللغز ده. ايه الموست كومن طبعا؟ بريتند بارس. ايه الموست سيريس طبعا؟ كوريوكارسينوم. طب يا دكتور الموست كومن ريتين بارتس ده بعض الناس بيقولوا لنا الموست كومن كوز اوف بوست بارتم هيموريدج از انفكشن. على فكره هما الاثنين واحد، لان لو حصل عندي ريتين بارتس عندي هيحصل عليه سوبر امبوزد ايه؟ انفكشن. ولا يمكن يجي انفكشن غير ما يكون في ايه؟ ريتين بارتس. هما الاثنين يعني اكتب ريتين بارتس بلس اور ماينس انفكشن. ماشي. طب والموست سيريس عندي مين؟ كوريوكارسينوم. طب بعد كده بس مفيش اسباب تانية افكر فيها؟ لا، في شويه اسباب انا رحت حاططها لك عندي تحت عنوان ايه؟ اس. يقول لك اس يا دكتور عندي يعني حضرتك سب ميوكس بولب. اه صحيح، ده ممكن يكون الست دي فيها سب ميوكس مايوما والبيبي نازل، او الست بتسقط جه كتف الواده وحك المايوما دي وعمل فيها ألسريشن وهي دي اللي عامله عندي بليدنج. ماشي، بقوم اللي نعمل الترا ساوند ونعمل لها اكسكلوجن. طب والاس الثانيه يا دكتور تعتبر ايه؟ سبسز. اه صحيح، ده في درس انت حضرتك ما شرحتهوش خالص وده ستار هيجي عندنا دايما اسمه ايه؟ سبسز. طب وهذا السبسز يا دكتور يعمل بليدنج؟ اه، من الكونجشن اللي موجود في الرحم. ايه ده؟ يعني الرحم لو محتقن ينزف ينزف. وانت لازم تفهم قوي الطب علشان تفهم الفاظه، لان لما جابوا الحاله بالمنظر ده من كام سنه، ها جه قال لهم هنا البليدنج اسمه ايه؟ قال لك ما اسموش بليدنج. والله جرع اللي يقول لي برافو عليك. جه قال ان هو في الاول كان سيرو سانجينس وبعد كده قلب عندي سانجيو بيورلنت. هتفهمني؟ سيرو سانجينس ده هو وصف الدم بتاع الايه؟ بتاع الكونجشن. وصف الدم بتاع الكونجشن، احتقان بينزل شويه دم في ميه، سيرو سانجينس. بعد كده قلب سانجيو بيورلنت او بيورلنت سانجينس اللي هو ايه؟ بقى فيه صديد وفعلا حاله كانت ساعتها بيربرال ايه؟ سيبسس. ماشي. طيب والحاجه الثالثه والاخيره يا دكتور بحروف الاس هي ايه؟ سب انفوليوشن. يعني ايه سب انفوليوشن؟ يعني الرحم ما رجعش عندي لحجمه الاصلي. دكتور تعمل نزيف؟ اه تعمل نزيف، لان السيرفيس اريا ايه؟ عاليه كبيره. السيرفيس اريا كبيره ده ايه؟ ماشي يا دكتور. وبعد كده قايل لك ايه؟ ده كل ده تسهيل للحفظ. قايل لك ان في عندي سببين، سبب عندي ممكن يكون جنرال او سبب ممكن يكون لوكال. يعني ايه جنرال؟ يعني اللي ماتت منه الله يرحمها منى والناصر، فاكرين؟ بتاعت بكار والكلام ده، اما كريم قلت لك راحت ضهر فؤاد وقعدت وقعدت ببليدنج وفين وفين وفين. اكتشفوا بعد 40 يوم ان هي البليدنج سببه ايه؟ لوكيميا، لمفوما، جنرال كوز. وايه اللي يمنع؟ وايه اللي يمنع ان الست دي بعد 40 يوم حضرتك يلاقي عندي اي فيروس ولا اي انفكشن ولا اي مرض ولا اي ديزيز جنرال يعمل ايه عندي؟ بليدنج، مفيش مشاكل خالص. طب يعني هتطلب سي بي سي وكوابيليشن بروفايل؟ اه ما تنساش في كيس في الاسسمنت بتاعنا، انا واجيبها لك كيس وانا بحلها ليه معاك؟ مش محلوله. ما تنساش في الاسسمنت بتاعي نطلب ايه؟ كوابيليشن بروفايل، احسن يكون جنرال كوز. ما تنساش اصلاح الضغط، ما تنساش تقيس لها السكر. معلش تاني يا دكتور كده ملينا هنعمل ايه للجنة؟ اخص على الزمن ده، انت مجرد ترسم وعاء دموي وتقول يا حاجه من جوه يا حاجه على الحيطه يا حاجه من بره، زي درس الاي اي، زي درس الديسفانكشنال يوتراين بليدنج. ما هي دي اسباب الجنرال بليدنج في الانسان عامه. زي السنه قبل اللي فاتت لما بقول لك جالهم سؤال بليدنج بايلز وقسموه جنرال ولوكال، والجنرال يتجاوب من ايه؟ من حته الوعاء الدم، مش ممكن يكون في ليفر ديسفانكشن عامل كده؟ مش ممكن تكون تاخد دواء بيضرب الكواجليشن بروفايل بيعمل كده؟ ماشي يا دكتور. خش على بعديها لوكال. يعني ايه لوكال يا دكتور؟ اذر لوكال اسوشيتد جينيكولوجيكال ديزيزز موجوده هنا. اهي دي يا دكتور مش قادر افهمها. يعني ايه لوكال يا راجل؟ ده انت مرسوم عندك ورقه موجود عليها هنا ألسر والناحيه الثانيه موجود ايه؟ بولب. ورقه كان اسمها سوالنجز، ويقول لك ايه عندي اسباب الألسر. اي نعم ما تبرقليش كده تقول لي هم كانوا ايه، انا نفسي مش فاكر، لكن عارفها فين؟ عارف ان في رسمه عندي ان في بولبس في الفاجينا وليها ديفرنشال دايجنوزز، ورسمه في ألسر في الفاجينا وليها عندي ديفرنشال دايجنوزز. طب يا دكتور والألسر الفول، انا خلاص افتكرت الورقه الكئيبه اللي اسمها سوالينج في اليوم الكئيب، ما كل ايامي كئيبه، انهي يوم في يوم؟ تمام؟ افتكرت. بس المهم ما انت هتعمل اساس متى، وانت ليه بتهز راسك بس؟ طب انا اشتم في نفسي، انت ما تؤكديش نفس الكلام، انت وعمر. انت وعمر، ليه يحصل معاكم في البريك؟ تمام؟ يبقى انا ازاي هعرف عندي الحاجات اللوكال دي؟ ان انا ادخل اله اسمها اسبيكلم، كاسكو اسبيكلم بس خلاص، انا قلت اللي عندي. يعني ايه قلت اللي عندك؟ انا مش هفرد القضيه اكتر من كده، انا جاست هقول لك ايه الايتيولوجي. وهو ده لو انت ذكي ما تهلكش نفسك اكتر من كده. يعني ما تهلكش نفسك في المذاكره اكتر من كده؟ مجرد عارف السكندري بوستبارتم هي مش ده نزيف من بعد يوم ال 42 يوم، وعارف اسبابه. الراجل هيجيب لك كيس تيبيكالي كده. اول حاجه هتروح كاتب له ايه؟ قول له This is most probably a case of secondary postpartum hemorrhage which is bleeding between عندي the first after مرور the first day till the end of the perperium. Full stop. وبعدين These are the possible causes. ترصهم له. ويا سلام للي يكتب له retain pulse plus or minus infection وبين قوسين the most common. انا ما اقرا كده الواد ده جامد. الكوري كارسون يكتب له the most serious. وأس أس أس أس وفي الآخر عندي جنرال ولوكال. فردت القضية وحطيت الأسباب، تخيل نفسك بقى دكتور، جات لك الحالة وعايزين نشخص. هتعمل إيه؟ هتروح قايل عندي سيمتومز وبعد كده مين؟ ساينس. تمام. وهتغش منين؟ هتغش من هنا، هتغش من أهي. أنا بص عليهم عمال أغش، أنا مش محضر حاجة والله العظيم ما محضر حاجة. يلا يا جماعة، سيمتوم. لو العيانة بتشتكي بفيفر يبقى العيانة عندها سيبسس. لو العيانة بتشتكي بهيموبتسس يبقى العيانة عندها كوريوكارسنوم. لو العيانه بتشتكي من بليدنج فروم اذر سايدز يبقى العيانه عندها كواجوليشن عندي كواجوليشن عندي ديس اوردر. لو العيانه عندي عندها هيستوري اوف بريفيوس لوكال جينيكولوجيكال كورس الفاجينا از ان السر او ذا بولب، اشك ان حصل عندي مين؟ ريكرنس. ايه ده؟ ده هشام ريحه دخان ازرق. الحشيش بيطلع كده يا جماعه. المهم انت حاطط الاسباب وبتبص. طب والاكزامينشن يا دكتور؟ جنرال وابدومنال ولوكال. الحشيش يطلع حالا جنرال. ماشي يا دكتور اوكي. بلاد بريشر وبلس وتمبريتشر. تمبريتشر لقيناها عاليه تبقى ايه؟ تبقى سيبسز. بلاد بريشر وبلس عندي واطي تبقى العيانه نزفت جامد لدرجه ان هي عندي شوك. بلاد بريشر عالي العيانه دي هايبرتنسف، وده ممكن يكون سبب عندي مين؟ سبب عندي في البليدنج. انزل جنرال على الصدر اسمع، لقيت في ديكريز اير انتري في حته الله، دي كانون بول ميتاز بتاعت مين؟ كوروكارسون. دكتور انت بتجمع ازاي؟ مش مجمع، اقسم بالله ما مجمع حاجه. واحد يجمع الساعه 9 الصبح وانا فايق لكم؟ امال بغش منين؟ بغش من هنا، عيني على هنا على طول، عيني على هنا على طول. جنرال لقيت في بيربرا، جنرال لقيت في بليدنج من النوز من الماوث. بتتكلم على ايه؟ على جنرال كوز. وبعد يا دكتور عندي السيمتومز عندي والساينز لسه عندي. انزل ابدومنال، لقيت ابدومنال فامبل ليفل عالي سب انفوليوشن. لقيت يا دكتور ابدومنال في تندرنس سيبسز. لقيت يا دكتور ابدومنال عندي ان في حضرتك ماسز موجوده. بنتكلم هنا على مين؟ كوريو كارسنوما. لوكال يا دكتور لوكال عندك بتفحص لقيت في بيوتريد فلويد او نزل عليك باس انفكشن. لقيت نازل عليك حضرتك وانت لقيت وانت بتعمل اكزامينشن لوكال حطيت كاسكو شفت بيه السر او بوليب، يبقى هو ده عندي السبب. وتقول لي يا دكتور انا مش شايف ان انا اقدر اشخص بالسيمتوم والساينز بس، جنرال ابدومينال لوكال بس، لازم اعمل انفستيجيشن. وتقول له لازم نمره واحد اعمل الترا ساوند، اثنين بيتا اس جي. الترا ساوند تو اكسكلود، ده هيكسكلود ايه؟ الريمننس البولك واتش سي جي علشان يكسكلود مين اخطر شيء وهو الكوريو كارسينوما. انا ما معيش اتش سي جي بس الاتش سي جي وشاست اكس راي. شاست اكس راي عشان مين؟ عشان كان البول متسز اللي موجود عندي. وتقول له في الاخر ايه؟ then treatment will depend on the cause. والحشيش يبتدي يطلع لو عندي general cause is a treatment of the cause. hypertension يتظبط. في عندي لوكيميا لمفوما تتحول لبتاع البطنة مش عارف علاجها ايه. local cause ulcer polyp دايت كيوي دايت شال. تعالي بقى على المصابين الكبار. لقيت عندي حضرتك بالموست سيريس كوريو كارسينوما تحول الى وحدة الاوراق في النساء تحول الى داكس كوريو كارسينوما. اللي كان ساعتها عندي والعيانة دي بارا وان وعندها يا عيني 21 سنة هضطر اسفة بس الحمد لله ما بشيل الرحم اكيد مش هشيل مين معاه. ما فيش فيش الام رحم خالص. امال الكوريو كارسينوما علاجه كله از ايه؟ كيموثيرابي. وساعتها بقى ربنا يبارك لك وتفتكر من الناحية تانية حاجة اسمها ماك وايما كو. اقسم بعزة ربي انا ممكن اعملها واطلع 5-2 اللي يقول. بس اللي يقول ايما كو يعني ايه؟ اتيبوزايت. طيب وقول اللي في الاخر اوكو فين اللي هو الفين كريستين. ماك ميثوتريكسيت انا اعرف غيره. ادرا مايسن هو في غيره. وايه استاذ اشرف ايه اللي بحرف السين؟ سيكل فوسفامايت. انت لو دورت في نافوخك مش هتلاقي ايه غيره. طيب وافرض الحالة ان لقيت عندي ريمنس. حسب الريمنس حجمها صغير ادي عندي اكبولكسي زقها. على فكرة الدرس ده هيكبر قوي من المانجمنت. يعني الكوريو كارسينوما مانجمنت دي صفحة وهتفتح في الكوريو كارسينوما. طب ولو لقيت ريمنس ده انت هتفتح في حاجة تانية. ده هتفتح في اوبرتيف اوبستاتريك انت لسه ما شفتهوش. لان هي لو الرمنة الصغيرة هتدي مين؟ اكبولكسي زقها. وهتقول له يعني ايه بروستاجلاندين ويعني ايه ميثرجين ويعني ايه اكستوسن. ولو لقيت الرمنة كبيرة هتعمل ايه؟ هتعمل دي ان سي علشان تنزلها. وتقول له يا دكتور عندي ان ان ان الدي ان سي ده له كومبليكيشن. حد فاكرهم؟ طب ما انت بلوك على الصبح. يلا اديني مشاكل الانفيزي. حاضر علمتكم الشحاته وسبقتونا على الابواب. طب غير الانفيزي يا اخويا هيمورج وانفكشن وانجري. واكتر حاجه هي مين؟ انجري. لا مش اكتر من كده. علم كتبت لك في الاخر حاجتين. لو جمال لو متهور. لو جمال بيضحك قليل لدرجه عندي ان ان ان, إن يسيب ريمننس ويحصل ريكورنس. لو عندي متهور بيضحك جامد لدرجه ان ممكن يشيل البيزل لير ويحصل ايه سندروم؟ اشر مان سندروم. بص بقى يا حبيبي عشان انت بتجاوب ازاي رغم انك ما ذاكرتش انا عايز الاجابه كده. النساء ما بتتذكرش كورق. النساء بتبقى مسيطر كده فارد الورق ده كله ها عامل زي المجنون كده عمال تمشي تمشي عليهم. وفي الامتحان بتاخد شويه من هنا شويه. يا استاذ اشرف عايز ايه؟ يلا فضي بتاع الداليا ايه؟ طب لقيت حد طلع ولا لا؟ طيب ماشي. طيب اوكي ماشي يا دكتور خلاص عرفنا هذا السؤال عندي يتجاوب ازاي. بس يا دكتور حضرتك مش كاتب كل هذا الكلام. بص بقى يا جماعه عندك مصدرين لو في اي سؤال احترت فيهم. في مصدر عندي اوريدي موجود معاك وفي مصدر تاني لسه ما ظهرش اسمه ايه؟ كيسز. امال هاجي في يوم الكيسز اعمل ايه؟ ما هي دي الكيسز اللي عليك. واللي من دلوقتي بقول لك مش هذا اليوم. ليه؟ هتبقى ديسابوينتد. هتبقى ديسابوينتد من ايه؟ من انك عارف كل الكيسز وبتجاوب بشكل غير طبيعي. هتبقى عمال تقول يا دكتور عايز حاجه جديده عايز حاجه جديده عايز عايز عايز كده احس بالذل عايز اي حاجه. اقول لك لا يا حبيبي انت بقيت جامد قوي لدرجه ان ما عادش في اي حاجه جديده عن. بس يا دكتور يعني انا مش فاهم برضو يوم الكيسز ده. انا متخيل ان هو صعب خالص. ده انت هتجيلك عندي عيانه وهذه العيانه بالنايب جاي يقول لك الحق يا دكتور محمد هذه العيانه عليها ايه؟ عليها عندي نزيف. فتقول له هي العيانه دي لسه والده ولا والده اكتر من يوم؟ انت حد شايف انا بكتب ايه وانا بتكلم؟ لسه والده ولا والده اكتر من يوم؟ اقول لك لا ده يا دكتور دي العيانه اللي كانت في كشك حضرتك النهارده الصبح انت سبتنا بس ورحت الدرس. العيانه دي ايه؟ لسه والده. قول له اخبار ايه؟ قال يقول عليها هيمرش. ساعتها الرد عليها يبقى ايه؟ انت عبيط. ليه انت عبيط؟ لان عادي جدا ان كل الستات عليهم بعد الولاده ايه؟ bleeding. يقول لي لا يا دكتور ده bleeding جامد قوي up to the degree which affects the. ده انا ساعتها انفخه حتتين نفخه اقول له انت مستني اما الهيموريدج يوصل لدرجه ان البلاد بريشر يقل والبلس عندي يعلى لدرجه ان يأفكت الجنرال كونديشن. يقول لي لا يا دكتور ده هو عندي هيموريدج عندي اكتر من 500 سي سي. اقول له حسبتهم ازاي؟ يقول لي اصل انا نصاب انا عارف ان البليدنج المقبول بعد النورمال ديليفري كام؟ 500 سي سي. فانت زنقتني جاي تقول لي الست دي عندها نزيف جامد ورحت اقول لك اكيد اكتر من 500 سي سي على طول. ما حدش ينصب على نصاب على نصاب ما يلفش. حسبتهم ازاي؟ ان شاء الله حسبت ازاي 500 سي سي دول از فيري ديفيكلت. يقول لي بص يا دكتور علشان نفصل بين هذه المشكله انا رحت يا دكتور وسحبت لها نسبه هيموجلوبين لقيتها 10% اقل عندي من الهيموجلوبين السابق. ساعتها اجابتي ليها تقول وريني الهيموجلوبين الايه السابق. ما تنصبش عليا ما تنصبش عليا. وانت عايز تروح تعمل نسبه هيموجلوبين فعينة بتنزل في الكشك تروح المعمل تسحب لها عينة وترجع تقول لي الجاب this is a diagnosis this too late diagnosis. طب يا دكتور محمد صحيح انتوا خلصوا ازاي البوست بارتم هيموريدج؟ it's very difficult اللي انا شخصه. لا والله بتهرج. ايه ايه ايه ايه الاجابه الرخمه دي؟ انا متوقع منك انك تقول حاجه. لا والله it's very difficult اللي انا شخصه. البوست بارتم هيموريدج is diagnosed by the hemorrhage which عندي goes to the degree which affects the general condition and the, apparently the amount will be more than 500 cc and this 500 cc will decrease the hematocrit less than the previous عندي hematocrit percent by about 10%. يا دكتور اللي انت بتقوله ده صعب جدا. معلش كده انا معتمد على حاجه ثانيه. معتمد على ايه يا دكتور؟ معتمد عندي على ايه؟ على الشك. يعني ايه الشك؟ يعني انت كنت بتولد واحده وجاي تقول لي يا دكتور ان هذه الست اللي انا ولدتها كانت بلاسينتا بريفيا وبعمل لها قيصريه. طب انا كده كده عارف ان البلاسينتا بريفيا دي في اللور سيجمنت وعارف ان اللور سيجمنت ده ما فيهوش ايه نوطه بخ فمتوقع ب 5% تبقى ايه بتند بلاسينتا. فانا علشان كده دايما ببقى متوقع عندي بالشك. وعلى فكره هو ده اول سؤال انا بساله للوقت بيجي يقول لي ايه دكتور الحق في عيانه عندي في الكشك حضرتك بعد الولاده جالها نزيف. تفتكر اول سؤال هقوله ايه؟ اتونيك ولا تروماتيك ولا ريتين ولا دي اي سي؟ رغم ان هو ده الترتيب الصح رغم ان الاتونيك بوست بارتم هيمورج يمثل كام في الميه؟ 50 عشان كده مكتوب جنبيه هنا اهو صح تمام. طب والتروما تمثل كام؟ 49. ايه ده هما الاثنين كده ورا بعض؟ طب 1% الباقي هو مين؟ ريتيند بلاسنت. ونادر شويه انك تلاقي مين؟ دي اي سي. امال ليه يا دكتور حاطط الريتيند بلاسنت اول حاجه؟ لان هو ده السؤال المنطقي جدا جدا. قول له ولا والست اللي بتنزف دي يا ترى البلاسنتا نزلت منها ولا لسه؟ قال لي لا يا دكتور لسه. بقول له لسه بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي 35 دقيقه. قلت له خلاص لانك اديت مور ذان ذا ماكس. الماكسيمم عندي هنا كام دقيقه؟ 30 دقيقه. برافو عليك. يبقى ده اول سؤال عندي ان انت تسال على مين البلاسينتا اتولدت عندي ولا لا. فالواد جه قال لك ايه؟ لا يا دكتور البلاسينتا لسه ما اتولدتش. خلاص اكتر من 30 دقيقه تبقى ريتيند بلاسينتا. اقل من 30 دقيقه انا مش هتحرك من مكاني في السكن بتاعي وهروح. لا يا دكتور بجد بقى لي 30 دقيقه وبحاول فيها ومش عارف ايه والبلاسينتا عندي ما نزلتش خالص. على طول رحت لابس الجرين بتاعي ورايح له ايه؟ ورايح له جاري. وانا رايح له جاري عمال اقول يا نهار اسود ريتيند بلاسنتا. هو كان ايه الدرس بتاع ريتيند بلاسنتا ده؟ ده انا مش فاكر فيه حاجه خالص. ترى ايه الاسباب بتاعته؟ انا اروح اقول للعيال دي ايه؟ يا ضيحه. فرحت عندي وانا ماشي في السكه عمال اراجع ايه؟ عمال اراجع هاو نورمالي بلاسنتا از ديليفر. لانك لو عرفت عندي ان البلاسنتا فيسيولوجيكال از ديليفرد على تو ستابس اي لخبطه تو ستابس ده يؤدي الى ايه؟ ريتين ذا بلاسنتا. بس خلاص تمام. عمال بقول يا ترى البلاسنتا بتولد ازاي؟ يا ترى البلاسنتا ازاي؟ فافتكرت صحيح ان هما تو ستاب. اول ستاب عندي حضرتك اسمها عندي سيبريشن وتاني ستاب عندي حضرتك اسمها ديستنت. فانا يا جماعه اول عندي حاجه بتحصل ايه؟ ان بعد ما البيبي ينزل بفضل الكونتراكشن والريتراكشن فجاه بتفاجئ ان اللي فاضل عندك هو البلاسنتا. وفي حاجه غريبه قوي رسمتها لك زجزاج. ايه الزجزاج ده؟ لور يوتراين سيجمنت زجزاج. امال كان مفروض قبل كده بمين؟ البيبي. البيبي اللي ايه؟ اللي نزل. وبعدين الست بتاخد لها بوز كده بتريح. وبعدين ايه؟ بتبتدي تاني الكونتراكشن تجمع وتشتغل تاني، بس هي بقى بتبقى سعيده، بتبقى عندي ما ماسكه النونه ولا عماله تسالنا واخبار الدنيا ايه ومش عارف ايه، رغم ان بيجي لها سيفير سيفير سيفير يوتراين كونتراكشن، بس بيبقى توتالي بينلس. واي؟ لان ما عادش في حيز هذا الرحم يضغط عليه جامد زي ما كان واخد الحيز بتاع مين؟ بتاع البيبي. هي إيه؟ مش دريانه خالص، مش دريانه ان عمال بيحصل كونتراكشن اند ريتراكشن، مش دريانه عندي ان الماسل فايبر عماله تقصر عن من 20 ل 18 ل 16 ل 14، يلا اعمل لك قفله لغايه كام؟ لغايه 7 سنتيمتر، برافو عليك. فضلت عندي حضرتك اليوتراين ماسل عندي تقل تقل تقل، لا بتهرج يا دكتور. ده انا اعرف عندي ان البلاسينتا مساحتها، مساحتها كام صحيح؟ 20 سنتي ولا 20 انش؟ والله يا كده كده 20 سنتي ده النورمال، امال 20 انش دي تبقى فطيره مبططه قوي كبيره قوي، دي اسمها بلاسينتا ايه؟ ربنا يبارك لك من برينش. تمام. فيبتدي اليوترس عندي كونتراكت ويريتراكت كونتراكت ويريتراكت، والبلاسينتا اخبارها ايه؟ الحمد لله ان ربنا خلق البلاسينتا بلاستيك ولا الاستيك؟ بلاستيك. اصل هي لو الاستيك واليوترس عمال يكونتراكت كانت ايه جواه؟ كانت هتنكمش جواه، انما هي اقرب الشبه للايه؟ بالبلاستيك. It is tough and sponge. غير ان اليوترس عندي هيكونتراكت هيكونتراكت والمساحه هتتقلص من 20 من 20 لغايه 7 سم، فجاه اللي هيحصل عندي في هذه البلاسينتا انها ايه؟ هتفوق. فجاه يا دكتور هتفاجئ بمنظرين، بان الكورد اللي انت ماسكه طول وان حصل جاش اوف، وفعلا هم دول العلامتين عندي بتوع البلاسينتا الايه؟ بتوع البلاسينتا سيباريشن كتبتهم. ليه يا دكتور؟ طب ما انا عارفهم. اصل انت غالبا في الامتحان ما بيبقاش عندك وقت غير انك مجرد ايه؟ تبص على الحاجات. يبقى علامتين السيباريشن هم ايه؟ خد سهمين. اول حاجه جاشو بلاد، والحاجه الثانيه الونجيشن عندي اوف ذا كورد. ماشي. طب يا دكتور الحمد لله البلاسينتا فصلت مننا كويس، بس عندي مشكله، دي فصلت من الابر سيجمنت، ده انا عايز انزلها لمين؟ لللور سيجمنت. برافو عليك. وايه اللي هيحصل يا دكتور؟ ويحصل ان الكونتراكشن والريتراكشن هتستمر وتستمر، لدرجه عندي ان هذه البلاسينتا المفصوله هتستنت عندي من الابر سيجمنت الى اللور سيجمنت. بس لاحظت حاجه، لاحظت ان الزجزاج اللي انا كنت راسمه للابر سيجمنت اختفى، لاحظت ان اللور سيجمنت عندي اتفردت، اتفردت بسبب وجود مين جواها؟ بلاسينتا. طب اقول لك على حاجه، انت عارف لما البلاسينتا تبقى موجوده هنا وتنزل تحت، علامه من علامات الدسانت ان انا لو بصيت بعيني الاقي سوبرا بيوبك ايه؟ ده وهم. وهم ان انت تشوف فوق السيمسس بيوبس، قال ايه الحته دي بقى لاجت كده شويه علشان البلاسينتا مالها نزلت فيها. لا، والوهم الثاني الاكثر، ده كده تحس دي حصه حساب. قال الوهم الثاني اما البلاسينتا نزلت تحت وفردت اللور سيجمنت، عملت ايه في الفندس؟ رفعته لفوق. رفعته لفوق يعني ايه؟ انا مش قادر استوعب الحته دي. مش الفندس نزل بعد الولاده واللور سيجمنت كان زجزاج، يعني اللور سيجمنت كان متني، اما البلاسينتا جت في اللور سيجمنت ايه؟ فردته. فلما فردته وعلت مين؟ عملت عندي الفندل ليفل. بيني وبينكم اللي بنشوف لا سوبرا بيوبيك بلج ولا فندل ليفل بيعرف، امال بتعرف ازاي ان البلاسينتا نزلت من الابر سيجمنت للور سيجمنت؟ تمسك الفندس بتلاقيه حجره جلوبلر وبيلق كده هو يمين وشمال قوي جدا، اصل عمر ما عندي اليوترس كونتراكت صح غير ما يبقى فاضي. دلوقتي الفندس بقى فاضي جدا ما فيهوش بلاسينتا عارف عندي ايه يمسك عندي تماما. علشان كده انا بمنتهى الخباثه سالت الواد كل ده، على فكره وانا مجرد بلبس الجرين بتاعي افتكرت الكلام ده على طول، عايز اعرف البلاسينتا بتنزل على مرحلتين، مرحله سيبريشن مرحله ديسا. الواد قال لي هو انت في لقيت كده وانت العيانه دي الكورد طول في ايدك وحصل جاش اوف بلاد؟ انا بساله دلوقتي على علامات الايه؟ ليه؟ لان لو الاجابه قال لي لا يا دكتور لا الكورد طول في ايدي ولا في عندي علامات بلاد نزل، يبقى هذه البلاسينتا ما حصلش فيها ايه؟ سيبريشن. This is a retained adherent placenta. انما لو قال لي اه يا دكتور صحيح ده الكورد طول عندي وبلاد نزل، الله، يبقى حصل علامه من علامات الايه؟ سيبريشن. يبقى هذه البلاسينتا retained but separated. اذا لو هو في فرق يا دكتور عندي، اه في فرق في الاسباب. الفرق عندي شايف انا ماشي ازاي؟ شايف انت معايا ازاي؟ شايف اللوجيك بتاع هذا الموضوع ازاي؟ فرق عندي حضرتك، هل هذه البلاسينتا عندي ريتيند بسبب ان هي ادهرنت ما فصلتش ولا هذه البلاسينتا ريتيند بالرغم من هي ايه سكريت. دي اسباب ودي اسباب. لا يا دكتور ممكن عندي البلاسينتا تبقى عندي لزقه جوه الرحم وما تفصلش. وليها سببين، في حاجه اسمها سيمبل ادرس وفي حاجه اسمها موربيد جدع. اللي يقول لي مين الأسوأ، لزقه بتفافه ولا لزقه بغيرها؟ لزقه بغيرها. موربيد ادرس دي كارثه. طب حد يقول لي ازاي افرق؟ ما هو الاثنين لاصقين، الاثنين ادرنت وما فهمش علامات الايه السيبريشن. جامد موت اللي يقول لي ازاي افرق عني بالاثنين، هل دي سيمبل ادرنس ولا موربيد ادرنس؟ ما اعرفش افرق دلوقتي. وما لا تعرف تفرق وانت بتحاول تنزل البلاسينتا دي اندر انفيزيا، والله اللي اقدر اخش ايديا وافصلها وانزلها يبقى الادرنس كان سيمبل. والله اللي اقدر ادخل ايديا وما تفصلش معايا خالص ولازقه لازقه بغيرها دي يبقى اسمها ايه؟ موربيد. مش ازاي بتسال اسئله في اخر السنه؟ لا يبقى انتوا حافظين، يبقى انتوا كده مش فاهمين. يبقى ازاي افرق عندي بين كلمه سيمبل وموربيد؟ لا دي بتبان عندي هنا في المانجمنت يا دكتور. اللي هتفصل مني اندر انفيزيا بايديا يبقى اسمها سيمبل. شايف انا بشاور لك فين؟ بشاور لك على المانجمنت. واللي مش هتفصل يا دكتور يبقى اسمها موربيد ولازقه بغيرها وملهاش غير حل واحد. يعني ايه اس في اتش اللي مكتوبه دي؟ سوبر فاجينال. ايه سوبر فاجينال هيستريك؟ ماشي يا دكتور، بس برضو عايز اعرف حاجه، يعني ايه الاسباب اللي تخليها لزقه لزقه بسيطه او تخليها لزقه بغيرها؟ اللي تخليها لزقه بسيطه في الاغلب ان الست دي صحتها تعبانه لدرجه ان ما عرفتش تجيب عندي يوتراين كونتراكشن وريتراكشن انف ان هي تفصلها. يعني مجرد عندي عيب في الايه، عيب عندي في اليوتراين كونتراكشن، عيب في الباور. ليه يا دكتور عيب في الباور؟ والله ممكن تلاقي رحم مجهد، او تلاقي اثناء الولاده الرحم مجهد، او لا قدر الله تكون داخله الحمل ده والولاده برحم. يا نهار ابيض، دي مكتوبه تحت في اسباب اليوتراين اتوني. انت ازاي عينيكم ما قريتش؟ انت ازاي مش قادر تفقس الدرس ده؟ ده انا قلت النهارده فصحى، ده انا قلت هاجي اديهم الورقه دي يقولوا شكرا يا دكتور اتفضل حضرتك كمل كلام فارغ. تمام؟ ليه يا دكتور ما عرفتش الكونتراكت رحم مجهد رحم اجهد او رحم ايه مشوه؟ طب ليه يا دكتور لازقه بغيرها؟ صحيح لازقه؟ لا يا ولد انت اللي تجاوب عندي. عارف ليه لازقه بغيرها؟ لان ما عادش فيه لير اسمها متبخ. هي ايه اللير اللي اسمها متبخ دي؟ ربنا سبحانه وتعالى من جمال الخلق عندي ان جه عندي عارف ان عندي البلاسينتا بتمبلانت بس فين؟ في الاندوميتريوم. يا دكتور هو في اندوميتريوم في الحمل؟ انا اسف يا سيدي، في الديسيديوا. هو ما بتكملش عندي في المصل. ليه ما بتكملش في المصل؟ ان ربنا حاطط فيبرنس لير. اسمها ايه الفيبرنس لير دي؟ نطبخ. ما بتكملش اكتر من كده. طب يا دكتور الكلام ده موجود اساسا فين؟ بالاساس في الابر سيجمنت. طب واللور نطبخ دي تايهه فين؟ تايهه وضعيفه عندي في اللور سيجمنت. ليه يا دكتور؟ اصل الابر سيجمنت بالديفلوب بتاعه يتصل بكل صفات قوة في جميع اللايرز، واللور يوتراين سيجمنت يتصل بجميع صفات الضغط في جميع اللايرز، ايفن هذه اللاير اوف عندي نطبخ. خلاص يبقى حاجه من اثنين، يا اما البلاسينتا عندي وجدت تحت في هذا المكان اللي ما فيش فيه نطبخ، او بلاسينتا موجوده فوق عادي بس ترتيب المصل فايبر والديسيديو بايظ، بس جت في حاجه شوهت الايه؟ منطقه. ايه الحاجه اللي ممكن تشوه المنطقه دي؟ ايه الرسمه دي؟ ايه الرسمه دي؟ لا والله انا كده هبتدي احزن. ايه الرسمه الاخيره دي؟ يا فايبرويد يا سيبتم يا ايه؟ يا سكار. بس خلاص انتهت. واخدني بالك؟ فايبرويد سيبتم سكار كله مليان ايه تيشو؟ فايبرس تيشو. انما الاساس كان المفروض يبقى في مين؟ مصل. بلاسينتا لقت فايبرس تيشو فراحت داخله عندي توغلت فيه بشده، لكن لو كان في مصل هنا محترمه كانت وقفت. دخلت فيه بشده وبقت لازقه زي العفريته وبقى اسمها ايه؟ موربيد ادهرنس عندي اوف ذا بلاسينتا. خلاص يا دكتور لعلمك انا برسمه في اخر السنه ان شاء الله هقدر افتكر كل حاجه. اسباب السيمبل ادهرنس هي فيلير في ترانك كونتراكشن ريتراكشن. اسباب الموربيد ادهرنس اهم، يا فايبرويد يا سيبتوم يا سكار، يا اما عندي بلاسينتا بريفيا موجوده في عندي اللور يوتراين عندي سيجمنت. فكل ده وانا ماشي عمال اقول للواد عمال اقول له ولد عادي الباور بتاعتها كويسه، ما طولتش عندي في الولاده، ما اجهدتش عندي في الولاده، يا ابني مش دي العيانه اللي مسقطه قبل كده ثلاث مرات؟ قال لي اه. قلت له يخرب بيتك انا كده فهمت اللي حصل. ايه الحوار الفاكس اللي انا قلته؟ عموره حضرت انت الحوار الفاكس ده؟ قلت له ولا مش دي العيانه اللي مسقطه قبل كده ثلاث مرات؟ قال لي اه. قلت له يخرب بيتك وحزقت كده وقلت يبقى هو ده اللي بوظ الدنيا. ايه اللي انا بقوله ده؟ ايوه برافو عليك برافو عليك. انت فكرت ان اللي عمل عندي الهابيتوال ابورشن ده في الاغلب كان وجود ايه؟ ست. فهو ده غالبا البلاسينتا ايه؟ هي اللي لزقت عليه. طب يا دكتور انت لما بتلزق عندي بلاسينتا كده بتلزق زي العفريته بنسميها بلاسينتا ايه؟ لا يا حبيبي غلط. مين اللي قال لك تكريت؟ ده عندي ثلاث انواع انت لو بصيت يمين تعرف. لو داخله عندي حضرتك في اقل من نص الميوميتر اسمها اكريت. لو داخله في اكتر من نص الميوميتر اسمها انكريت. انترا ماسك كريتا. طب يا دكتور لو وصل للبيت بيريتونيم عامله بيرفوريشن اب تو للبيريتونيم اكيد هيبقى اسمها بلاسينتا ايه؟ جدع موت اللي يقول لي اقل من نص المصر واكتر من نص. الحكايه دي تفكرني بايه؟ الستيجنج بتاع ديميتري كانسر فاكر؟ سمعهم بس بس انا اسف اسف. يلا خش خش خش حبيبي خش ماشي. يبقى هي دي عن كل ده والحوار الفاتس ده عمال يدور في دماغي وانا ايه بلبس وراح ايه بس بسرعه بسرعه. ايه انت بتعلمنا يا دكتور؟ بعلمك يا دكتور. يا دكتور ده الموضوع ده صعب اصعب وانت اندر جراد. لكن بعد كده لما تبقى متخصص مثلا انت راجل جراح بتاع تدبيس معده بتنام تصحى تلبس تقوم انت عمال بتتخيل مين قصادك؟ معده. بتتفسح في اي مول مركز على مين؟ على المعده. واي واحده مين تعجبها غالبا هي تبقى لابس هاف ايه؟ معده. وعمال بنزس ومركز زي انا ماشي حياتي كلها حمل ماشي في المول تلاقيني كده بقول لك اسيب مراتي واروح ماشي ورا واحده مين دي تلاقيها حامل اسيبها اروح تطلع بالسلم الاقيها واحده هي تبقى عارفه بقى تشوف نداء الى اي واحده حامل تلاقيها جنبيها دكتور محمد على طول. حتى لما تتخصص هتلاقي نفسك مركز جدا مركز جدا. لا يا دكتور والله الدم نزل والكورد طول شويه. الله ده يبقى البلاسينتا دي مش قادره ده تبقى ريتيند بط سيبريتد سيبريتد سيبريتد ورغم كده ما نزلتش. ليه ليه ليه سيبريتد ورغم كده ما نزلتش ليه؟ هتلاقي رسمه بسيطه موجوده عندك مفسره كل الموضوع. عارف ليه عندي ما نزلتش؟ لان نزول عندي البلاسينتا والدستانت ده محتاج يوتراين ايه؟ كونتراكشن برضه. طب هي ليه يا دكتور فصلت لكن ما نزلتش؟ عشان حصل عندي اول سبب ايه؟ اتوني. يا دكتور ما لو كان في اتوني كان من الاول ما تفصلش. لما هي فضلت تنطع قلبها تنطع قلبها ويا دوبك فصلتها لكن ما عرفتش ايه؟ تنزلها. او ممكن تكون فعلا اليوتراين باور كويسه بس البلاسينتا هربت هنا. ايه ده؟ هربت في ايه؟ انت عارف ان دي احد عندي الحركات الخبيثه اللي ممكن اجيبها لك في كيس وتبقى الحاله مش ريتيند بلاسينتا تبقى الحاله رابشر يوترس. ان يقول لك ولدنا يا بيبي عندي بالفورسبس. فورسبس على طول ايكول مش للدرجه دي يعني بس لو جالك كيس تشك في مين؟ في رابشر يوترس تمام. ويقول لك اثناء عندي بعد ولاده البيبي بالفورسبس جينا نديليفر البلاسينتا ما عرفناش. فرحنا منيمين العيانه حضرتك اندر انستيزيا بنحاول نجيبها اندر جان انستيزيا لقينا حضرتك ان البلاسينتا دي نصها هربان عندي اوتسايد ذا يوترس. خلاص يبقى الحاله قلبت مين؟ قلبت رابشر يوترس. طب ايه العلامه دي؟ ايه الدوريه دي؟ يعني ايه الدوريه دي اللي قفشت على البلاسينتا وما نزلتهاش؟ لا دي رنجايه كده اسمها ايه الرنجايه دي؟ كونتراكشن رينج او كونستريكشن رينج. هنا مين بقى اللي انقبض عندي بالغلط؟ الانر سموث ماسل فايبر هي اللي انقبضت عندي وعملت ايه عندي؟ سيركل. منعت مين تنزل؟ بلاسينتا. طيب امال ايه يا دكتور حضرتك رسم البلادر ليه؟ لان ده ممكن يكون سبب ان البلاسينتا ما نزلتش ان هو البلادر عندي ايز عندي فول. فول ايه؟ فول بلادر. هنا يا دكتور دي شويه اسباب تافهه بس شايف السيناريو حصل ازاي؟ انا الواد جالي بلغني حضرتك في الاوضه بتاعتي في السكن وانا بلبس حضرتك عمال افتكر عندي الفيسيولوجي مخ برده مش دفتر مش عارف فين كل حاجه. فاول لما قال لي عندي نزيف والعيانه متدهوله ومش عارف ايه وبتاع اول حاجه قلت له طيب بلغت رئيس القسم. ايه ده؟ دي اسمها كول فور ايه؟ دي اسمها ضمان حقوقي. دي مش كول فور هيلب. انا ما ببلغ حد اكبر مني يبقى ليه غرضين. الغرض علشان يجي ينقذ العيانه لكن الغرض الثاني يجي ينقذ نفسي. الغرض الاساسي ان انا البسه الغرض الاساسي ان انا البسه مصيبه هذه العيان. بلغت يا ابني حد من الكبار من كبارات القعده يا ابني عارف ان عندي كارثه وعيانه احتمال تموت مورتاليتي ريت عندي عاليه. طب يا ابني حضرت الدم بتاعي تاني حاجه ايه عندي؟ ريسستيشن. وانا عمال بلبس براجع الايه؟ براجع الاسباب عمال افتكر ان فيها غلطه جود انتسيبيشن صحيح ده دي العيانه اللي كانت مسقطه ثلاث مرات، ده دي العيانه اللي كانت عامله مايوميكت قبل كده وعندها فايبرويد ليكون ريكرنت، ده دي العيانه اللي كانت مجهده اثناء الولاده. يا رب يطلع شويه اثني هو اللي ما نزلش عندي بلاسنت، خلاص اللي يطلع من الاوضه بقول له ولا دم نزل كورد تول، بساله عندي علامات الايه اذا كانت عندي فصلت ولا ما فصلتش، وبعد كده لما بوصل عندي الكشك في الاخر ببتدي ايه ببتدي عندي امانج. بس زي ما قلت ان في عندي انواع للادهرنس، ان في عندي ممكن يبقى ايه اكريتا وانكريتا وبركريتا، تلاقي ان في عندي برضو ثلاث انواع للسيبريشن. انا كل عندي كل عندي ثلاث انواع وكاتبهم لك هنا كلوز، يا كومبليت سيبريشن يا نوت سيبريتد يا بارشال سيبريشن. ده بقى في كل يقول لي مين احسن سيبريشن من الثلاثه، مين قصدي اسوأ سيبريشن من الثلاثه؟ البارشال سيبريشن ده المثل الوحش اللي مش عايز حد يقوله الاسم ولا بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا. طبعا المثل ده حرام، طب بتقوله ليه؟ عشان اقرب لك الصوره، ان انا عندي ما فصلتش خالص كميه النزيف اللي فيها اخبارها ايه؟ مفيش نزيف. فصلت كلها على الاقل لما فصلت سمحت ان الرحم ينقبض فالنزيف ايه؟ اقل. انما حته عندي لزقه وحته عندي فكه دي كارثه. الحته اللزقه مرخمه على الرحم ومش مخليه يعرف ينقبض، والحته اللي فاصله عندي الاوعيه الدمويه فاتحه عندي على الشارع بحيث ان عندي ايه نزيف كتير. شوف الحوارات الكتيره الشفوي. طب يا ابني انواع الادرنس ايه؟ يا اكريتا يا انكريتا يا بيركريتا. طب يا ابني انواع السيبريشن ايه؟ لا محدش علمني انواع. ليه ليه ليه ليه؟ كومبليتلي سيبريتد نوت سيبريتد بارشلي سيبريتد. ومين اسوأ مع الاطلاق؟ بارشل سيبريشن. الجزء عندي اللي لازق منع عندي الرحم ان هو ينقبض احفظ معايا، والجزء عندي اللي فاكت خلى عندي يحصل عندي نزيف على الشارع على الشارع عندي على طول. خلاص يا دكتور الحمد لله وصلت عندي للعيانه، عملت اخيرا ريسسيتيشن وعملت عندي كول فور هيلب وعملت كل اللي انت عايزه، يلا خش بقى في الموضوع. لاحظ عندي حاجه غريبه قوي في المانجمنت بتاعي، تلاقيه عندي ايه ستامبل، ان كل المانجمنت بتاعي بادي فوق خالص بكول فور هيلب وجود انتسيبيشن وريسسيتيشن، واهم حاجه في البروفلاكسز هو جود مانجمنت اوف ليبل، لان انت لو ما كنتش ولدت عندي صح ما كانش حصل اي مشكله من دول. وهتلاحظ ان بعد الاسطمبه اللي هتكتبها في اي سؤال الاربع جمل اللي موجودين فوق دول ان ليك تفاصيل، وهتلاحظ ان كل التفاصيل ماشيه عندي ستيب وايز ابروتش 1 2 3، وانا هتلاقيني دايما في ورق النظر كاتبها ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. اياك تكتب كده في الامتحان، اياك تكتب لاين 1 لاين 2 لاين 3 في ذا مانجمنت. ده شغل ايه؟ شغل دروس، انما انت هتكتب كله ورا بعض بدون ايه؟ لاينز. وهتلاحظ ان اخر حاجه زي ما في اول حاجه اسطمبه، اخر حاجه اسطمبه كله بيوصل في الاخر للاس بي اتش، كله بيوصل الى سوبرا فاجينال هيستريكتومي. وهتلاحظ ان جنب السوبرا فاجينال هيستريكتومي دايما ليا عندي استثناء. يا دكتور حرام عليك، العيانه نو باريتي، العيانه يانج ايج، عايزين نحافظ على الرحم بس خلاص. تمام؟ يبقى المانجمنت في كل البوست بارتم هيموريج عندي واحد عشان ما تضيعليش وقتي. تمام؟ هو يا دكتور دايما الاول ايه؟ ستامبل، ودايما في الاخر ايه؟ هيستريكتومي، ودايما هذه الهيستريكتومي ليها استثناءات، وفي الوسط عندي بتشتغل ان لاينز، بس يا ريت ما تقولش عندي اللاينز. يلا يا جماعه خش عندي في الموضوع. لو لقيت عندك المشيمه عندي ما نزلتش بتعمل ايه؟ اول خط عندي حضرتك بنعيد عندي المانجمنت الصح بتاع عندي الدليفري اوف ذات بلاسنت. ليه يا دكتور بتعيد المانجمنت الصح بتاع الثيرد ستيج؟ بتقول لقيت ربما هذا الواد عندي اللي ناداني ما يكونش عمل عندي هذا المانجمنت الصح، فانا اعيده خصوصا ان مش هيكلفني شلل. ايه هو المانجمنت الصح؟ كريدي ماسد ولا براندد اندروس؟ برافو عليك. كريدي ماسد ان انا افضل ماسك عندي اليوترس من فوق وازق وازق وازق. نمره واحد از فيري بينفول. نمره اثنين وانت بتزق ممكن اليوترس يتقلب ويحصل اكيوت انفيرجن، ولو ما حصلش انفيرجن النهارده ليتر اون ويل ليد تو برولابس. برافو عليك. امال ايه الميثود الصح؟ الميثود الصح انك مش تزق اليوترس من فوق عشان توقع البلاسنت. امال ايه يا دكتور؟ اشد الكورد من تحت، اصل حاجه من اثنين يا شد يا زق. لا لو زقيت الرحم يتقلب، لو شديت الكورد الكورد ايه؟ يتمزع. حد عنده حل؟ ايوه نقلعهم الاثنين من بعض. يعني ايه يا دكتور نقلعهم الاثنين من بعض؟ اسمها ايه الماسود دي؟ براندد اندروز ماسود بتاعت الشوكولاته المشهور. تيجي عندي حضرتك تحط ايديك فاندل ليفل، طبعا مش بسيف الايد كده بالانر سايد، ايه؟ تحط ايديك كده فين؟ عندي عند الحته اللي ما بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت، بتبقى واضحه واضحه. لما الابر سيجمنت تخين وكونتراكتد واللور سيجمنت ستاندرد بتبقى واضحه. وتعمل ايه؟ وترفع عند الابر سيجمنت لفوق. طب يا دكتور، طب ما انا هرفع الابر سيجمنت لفوق، ما البلاسينتا عندي هتتشد معاه لفوق. لا، ما انت ماسك الكورد، ماسك وشدت، لا ماسك وعامل كنترول. عشان كده الماتد دي اسمها ايه؟ كنترولد كورد تراكشن، ما بتشدش لا ينزع معاك. طب يا دكتور، ايه فايدتي لما ارفع عند الفندس لفوق؟ فايدتك لما يترفع الفندس لفوق وانت ماسك البلاسينتا، اهو اليوترس طلع والبلاسينتا ريلاتيفلي بقت ايه؟ تحت. الحته عندي اللي من اليوترس اللي فضيت هتقفش. ويا دكتور لو قفشت استحال البلاسينتا ترجع فيها تاني. يعني انا بالحته دي كسبت 2 سم؟ ان كان عندي شديت الفندس لفوق كسبت مقدار الشد بتاعه، هيقفش. والبلاسينتا ريلاتيفلي بقت ايه؟ بقت تحت. طب يا دكتور ده انا عندي 10 سم، برافو عليك، لان اللور سيجمنت كام؟ يعني معنى كده ان الحركه دي بتتعمل مره ولا بتتكرر؟ بتتكرر مينيمال زي ما انا بقول لك اهو، تقريبا كام مره؟ 5 مرات. وادي فرصه للعينه تاخد نفس وارفع تاني الفندس لفوق وانت ما زلت ماسك البلاسينتا، تكسب كمان 2 سم. وبعدين ارجع اعملها، تكسب كمان 2 سم، وبعدين ارجع اعملها. كل مره بيطلع الفندس لفوق والبلاسينتا في مكانها، اليوترس عندي بيقفش، فغصب عنه بيزق البلاسينتا هو المين لتحت، لغايه ما فجاه تلاقي البلاسينتا فين؟ في ايدك. بس عندي هنا مشكلتين. ايه المشكلتين؟ عندي قصدي هنا ليك، يعني افكرك بحاجتين. هل اول لما البيبي بيتولد انا بجري على طول اعمل موضوع امال ايه؟ هذه البراندد اندروز ميثود جاست بتهلب الديسنت، لكن مش بتهلب السيبريشن. طب حد يقول لي لو فضلت تعمل براندد اندروز ميثود وهي لسه ادرت مش سيبريتد، ايه اللي هيحصل؟ راح متقلب، هيحصل اكيوت انفيرجن. ده من اسباب الاكيوت انفيرجن اللي كاتبها لك تحت عندك رقم 4، ان الرحم ماله؟ ان الرحم عندي ممكن يتقل، ان عملت عندي ديليفري اوف بلاسينتا وايل تستيز ما زالت ايه؟ ادر. امال عندي انت يبقى معنى كده، ودي الحاجه الاولانيه اللي عايز انبه عليك، معنى كده ان انا علشان اولد عندي بلاسينتا يو ماست ويت فور ساينز اوف سيبريشن. انا ما عنديش وقت ان انا استنى للساينز اوف سيبريشن، انا عايز اعجل بالسيبريشن. طب وايه اللي عمل السيبريشن؟ جود يوترن كونتراكشن وريتراكشن. خلاص انت وصلت اللي انا عايز اوصله لك. يبقى اول حاجه تعملها ايه؟ اكبولكس بشده، تروح رايح للعيانه. والعيانه دي عندها الضغط؟ لا. عندها القلب؟ لا. توكل على الله ودي. شفت انا قلت ايه؟ امتى هدي نفرجين؟ اما الاول اشوف ان العيانه ما عندهاش له ايه؟ كونترا ليج، توكل على الله. يا ابني العيانه دي عندها برونكيال ازمه؟ لا، خلاص حط لي 4 تقراص نقط نقط في النقط نقط. 4 تقراص ايه؟ بروستاجلاندين. فين؟ في الفاجينا ولا في اليوريثرا؟ في الريكتم، لان الفاجينا نازل منه دم ياخد الاقراص دي ويجي. قلت لهم فين؟ في الريكتم. طب وليه سالت على برونكيال ازمه؟ لان ده ايه؟ بروستاجلاندين، يعمل سموث ماسل كونتراكشن وممكن يعمل ايه؟ يعمل يزود هذه، يدخلك ستيتس ازماتيكس. خلاص يا دكتور توكل على الله واعمل جود مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج. دكتور وات از مانت باي جود مانجمنت اوف ثيرد ستيج؟ انك تقلد الطبيعه. طب يعني ايه تقلد الطبيعه؟ تجيب لي الاول ساينز اوف سيبريشن ازاي؟ زي ما قلت لك اوكستوسن وميثروجين وبروستاجلاند، بس المهم ما يبقاش ليهم اي كونترا انديكيشن عندي. وبعدين تنتظر ساينز اوف سيبريشن، وبعدين تروح عامل الميثود اللي اسمها براندد اندروز ماسك. بعون الله هذه الطريقه والفيرست لاين ده بيولد حوالي 90% من البرايمري اللي كانوا متشخصين ان هم ريتيند بلاسنتا. لا يا دكتور، لان معظم الاسباب بتاعت الريتيند بلاسنتا بتبقى مجرد حاجات ايه؟ سمبل. يعني ايه حاجات سمبل يا دكتور؟ يعني العيب بيبقى في مين؟ بيتراين كونتراكشن. او بيكونوا فصلوا لكن مش عارفه تنزل. عارف ليه مش عارفه تنزل؟ عشان في عندي شويه ايه؟ اتوني. يبقى مجرد حل اليوترين كونتراكشن ده بيحل حاجات كتيره قوي عندي. طب افرض يا دكتور عملت كده وما نزلتش، وات السكند ستاب؟ السكند ستاب عندي ان انا احاول اديليفر البلاسينتا دي اندر جنرال انستيزيا. جنرال انستيزيا همد ايدي وادخلها لجوه. طبعا ما ينفعش تمد ايدك غير لما البلادر تكون فاضيه. عامل كاثرايزيشن، ستيريلايزيشن وطاولينج، وكمان مدي بروفلاكتيك انتيبيوتيك. ساعتها يا دكتور عندي بعد ما العيانه تنام خالص بالبيت تمشي تمشي تمشي مع الامبليكال، مع الامبليكال كورد. ليه يا دكتور تمشي مع الامبليكال كورد؟ علشان احاول اوصل عندي لمنتصف البلاسينتا، وبعد ما توصل لمنتصف البلاسينتا امشي عندي سنه يمين او شمال. ليه يا دكتور سنه يمين او شمال؟ عشان اوصل للادج. فبعد ما توصل للأج ما تبقاش عنيف، امشي بصوابعك بالراحة وخد عندك منديل لغاية ما تمشي عندي فلاين لاين اوف كليفيتش لغاية ما تاخد البلاسينتا كلها. وما تنساش لما تاخد البلاسينتا كلها يبقى افردها وشوفها كلها سيرشن فور. انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده يا دكتور خالص. فخد بالك بقى من حاجة، ستابس عندي للدليفري بتاعت البلاسينتا بيور هاندي مهمة جدا. هتفاجئ ان في بيهتموا بحاجات في الشفوي مش على بالك زي الموضوع. عارف ليه مش على بالك؟ عشان الناس بتبقى متخيلة ان دخول اي حاجة جوه الرحم ده السهل، ده اللي بيرقشر لنا الارحام، ده اللي بيعمل بيرفوريشن، اخش بفورسبس، اخش بايدي. فعايزين يعرفوا ان الشباب المتخرجة عندها الكونسبت ان الدخول ده خطر. طب تعالى نمشي ستاب ستاب ستاب. نمرة واحد، بقول لك ايه نمرة واحد؟ بقول لك نمرة واحد امشي عندي مع الكورد لغاية ما توصل عندي للمنتصف. ليه يا دكتور هذا الكلام؟ ليه هذا التحذير؟ سبحان الله. هذا التحذير لان اللوري تراين سيجمنت عاملة منظر ايه؟ زجزاج. فانت حضرتك لو متخيل ان انت تخش عندي على الجنب على طول، انت متخيل ده الادج بين البلاسينتا واليوترس؟ لا، انت ممكن تكون داخل فين؟ في اللور سيجمنت. ليه يا دكتور اللور سيجمنت؟ لان اللور سيجمنت عامل منظر زجزاج زي ما انت شايف. انا داخل ايدي هنا سهل جدا اتخنق وافتكر ان دي البلاسينتا، وتخش تخش تخش. طب انا جاي دخلت عملت ايه؟ بيرفوريشن. يبقى ستاب عندي نمبر 1 جو وذ ذا كورت تو ذا سنتر، زان عندي جو ايه؟ بريفرلي. If you go عندي primary على طول في البريفري هنا هو في اللور سيجمنت هتعمل ايه؟ بيرفوريشن. الصح والعيب بتاعي ماشي. طب ونمره 2 يا دكتور تعمل ايه؟ نمره 2 لما توصل عندي للادج، اما اوصل للادج عندي نمره 2 هتفاجئ ان في ممبرين اسمه ايه؟ ممبرين اسمه عندي امنيوتك ممبرين. طب يا دكتور ليك حاجه من اثنين، يا تخرمه يا تخرم هذا الممبرين ماشي، يا تاخده معاك. انت تفضل مين؟ انا افضل اسحبه معايا. يعني يا دكتور اسحبه معايا، يعني اسحبه معايا بالمنظر ده كده اهو، اخلي صباعي عندي ياخده معايا كده زي المنديل ويبقى حائل بين ايديا وبين الديسيديو بتاعت الرحم. انا مش عايز ادرعها، انا مش عايز اعمل اندومترايتس. هو يبقى دلوقتي اسيبتك، بس انت لما جرحت هذا الاندوميتروم ليتر اون هيبقى سيبتك، فدي عندي مشكله. يبقى ستاب رقم 2 تيك عندي حضرتك ايبارت في الامنيوتك ممبرين او دونت بيرفوريت الامنيوتك ممبرين وخليه عندي يبقى الحائل بينك وبين اليوترس. طب ولو ما عملتش كده يا دكتور ايه المصيبه اللي هتحصل عندك؟ اندومترايتس اند انفكشن. طب يا دكتور ايه عندي ستاب رقم 3؟ ستاب رقم 3 انك تمشي عندي في جود كليفج لاين ما بين عندي البلاسينتا واليوترس علشان تحاول عندي تشيل البلاسينتا كلها كلها كلها كامله. طب انا ايش ضمنني يا دكتور ان انا هشلتها عندي كلها كامله؟ هتاخدها بره وهت ايه؟ وهتفردها. ولو لقيت في حته ناقصه عندي من الكوتوليدونز يبقى انت المشكله بتاعتي اسمها ايه؟ ميسنج بارت. وهذا الميسنج بارت هو غالبا اللي هيعمل لك هيجي لك على كيس ثانيه اسمها ايه بقى المره دي؟ سكندري بوست بارتم هيموج. ايه يا دكتور ده؟ ده ثلاث خطوات صعبين قوي الواحد يحفظهم. واحد يمشي مع السنتر مع الكورد مش على اليمين على طول، ملش بيرفوريشن، يبقى اول مشكله بيرفوريشن. تاني حاجه خد منديل من امنيوتك ممبرين علشان ما تعملش عندي انفكشن، يبقى تاني مشكله انفكشن. تالت حاجه يا دكتور بص على البلاسينتا كلها وافردها في ايديك عشان ما يبقاش منك ميسنج بارت عشان ما يحصلش هيمورج، يبقى تالت مشكله هيمورج. وده اللي انا دايما اقوله لك، لو جه حد في اخر السنه ووقفك وقال لك ايه الكومبليكيشن بتاعت اي حاجه ما تعطلش. انا عندي ثلاث مشاكل مشهورين، يا هيموريج يا انفكشن يا انجري. حاول انت بس تحور وتلبسها قبل ماشيه في المنهج كله تمام. هيموريج من الريتيند بارت، انفكشن من صباع، وانجري ايكوال عندي هنا اللي حصل مين عندي؟ بيرفوريشن. ايه ده يا دكتور؟ وبجد دخلت ايدينا دي بتطلع البلاسنتات معظمهم باذن الله. ليه ده؟ هي البلاسنتا الريتيند دي معظمها بيبقى ريتيند بهبل. معظمها بيبقى ريتيند بهبل. عارف ريتيند بهبل اسمها ايه؟ سيمبل اسبرنس. يبقى انا ماشي خطوات، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خطوه رقم واحد عندي هي جود مانجمنت اوف ثيرد ستيج، هتحل لي لو عندي ايه؟ اتونين. خطوه رقم اثنين هي ديليفري اوف ذا بلاسنتا اندر انستيزيا. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، بنج لي العيانه دي. وسبحان الله اول ما تتبنج مين يفك؟ الكونتراكشن رينج تفك. عارف ان في عينين بيتبنجوا؟ تلاقي البلاسنتا وقعت، يبقى كانت مشكلتها ايه؟ كونتراكشن رينج. طب يلا يا دكتور دخل ايدك. لا استنى، عشان ادخل ايدي لازم افضي مين؟ وتفضل اللبن من هنا تلاقي البلاسينتا وقعت. يبقى كان السبب مين؟ تفضيله اللبن. يلا يا دكتور مد ايدك، وتمد ايدك وانت جاي تمسك البلاسينتا تتفاجئ ان في فتحه في الرحم، اوبا الحاله اتضح ان هي رابشر يوترس. يبقى تنيم العيانه على السرير وتعملها على انها رابشر عندي يوترس. يلا يا دكتور عندي لا لقيت لا فول بلادر ولا كونتراكشن رينج ولا رابشر يوترس، فاضل عندي البلاسينتا موجوده في مكانها، شيلها. ولو اتشالت بسهوله بقى اسمها سيمبل، وما عرفتش تشيلها اياك تعافر فيها. ده اكيد لازقه بغيرها، دي اسمها ايه؟ موربد. ده انت بتشيل ايدك حضرتك وترجع رجلين العيانه اللايثوتومي على الترابيزه عندي، وبتعقم البطن لان انت ناوي تعمل لابروتومي ويت بروسيد فور سوبر فاجينال هيستريكتومي. وساعتها حضرتك جوز العيانه اول لما يعرف بره، عارف ليه بيعرف بره؟ لان رايحين نمضيه على مين؟ كونسان. يتشال ويتحط. يا دكتور ده انا ما عنديش غيره، ده انا ما عنديش غير البيبي ده، ده انا الست دي دفعت قد كده فيها مهر، دفعت قد كده شبك، حرام عليك، عايزين تاني، عايزين حيال تاني. قول له حاضر، انا هحاول احافظ لك على مين؟ على الرحم. بس لما يوطي يبوس رجلي، عارف يعني ايه يوطي يبوس رجلي؟ قول له اقسم بالله انا ما عنديش غير بيبي واحد. يعني ايه باريتي؟ لو باريتي والله العظيم الست اللي قصادك دي عندها 21 سنه، يعني ايه؟ يانج ايج. ساعتها نحاول نبذل الجهد علشان نحافظ على هذا اليوترس. نعمل ايه؟ نمسك البلاسينتا ونهبش فيها على قد ما نقدر. ايه ده؟ زي ما يكون كده قصادنا كيكه كده ولا بيتزايه وكلنا نمد ايدينا ونهبش. دي اسمها ايه؟ اكستراكشن، بيس ميل اكستراكشن. دي اسمها بيس ميل. اذا نفضل نهبش. طب يا دكتور والموضوع ده خطر؟ خطر. بيسموه ايه؟ مورسليشن. عارف يعني ايه مورسليشن؟ عارف يعني ايه مورسليتور؟ تقوير البتنجان ده، دي اسمها مورسليتور. مورسليتور مورسليتور، تمام؟ ماشي. حفار البترول ده مورسليشن مورسليتور. يبقى تهبش. طب والبواقي يا دكتور؟ والبواقي؟ البواقي تديها دواء اسمه ايه؟ دواء عندي اسمه ميثوتريكسيت. ولو استاذ دكتور عمرو جالك في اخر السنه وقال لك مين الحمار اللي قال لك ميثوتريكسيت؟ ساعتها ترد عليه تقول له معاك حق يا بيه، لان الميثوتريكسيت ده كيمو ثيرابي بيشتغل على رابيد ديفايدنج سيلز. اما حضرتك العيانه دي عندي حضرتك البلاسينتا بعد الولاده ايه؟ ماتت وما هياش ايه؟ رابيد ديفايدنج سيلز. طب متوقع يا دكتور بقيه البلاسينتا او كل البلاسينتا اللي انت سبتها دي تختفي عندي في خلال قد ايه؟ يختفي خلال 6 شهور، يختفي خلال سنه. بس ارجوك طول هذه الست شهور او الاربع شهور او السنه بتدي عندي حضرتك غير الميثوتريكسيت، بتدي عندي ميثرجين وبتدي عندي انتيبيوتيك. واي هتبقى خايف من الانفكشن. ميثرجين عشان تعمل ليه؟ هو اليوترس مش عارف يعمل كونتراكشن. علشان في ايه؟ في ريتين بارس موجوده عندي. طب يا دكتور لو سالتك سؤال بره الموضوع خالص، ايه دليلك عندي بجد بجد ان هذه البلاسينتا اللي انت سايب بوقيها كلها راحت؟ ازاي هتعملها في الاب؟ ازاي هتعملها في الاب؟ جميل اللي جاوب بالبيتا اس جي، برافو عليك. لان البلاسينتا دلوقتي هي اللي بتنتجه، هيبدا من التروفوبلاست بتاعها هيفضل يقل يقل لغايه ما يبقى زيرو. ده مش معناها ان البلاسينتا اختفت، ده معناها ان البلاسينتا ماتت. ويبقى الفولو اب بيتا اس جي ام، برافو عليك. ونفضل نعمل بيتا اس جي، بيتا اس جي لغايه ما نوصل صفر، والترا ساوند، الترا ساوند، لغايه ما نلاقيش فيه اي حاجه عندي خالص. والوقت كل ده وانا قاعد فين؟ قاعد في السكن. بيقول لي الحق يا دكتور عندي عيانه مدهوله وبتروح مني. رحت بمنتهى البساطه بقول له هي البلاسينتا اتولدت ولا لا؟ قال لي يا سعاده البيت البلاسينتا اتولدت. يخرب بيتك، ده تبقى الحاله عندي ايه؟ اتونين. حد جامد فيكم يقول لي ليه فكرت على طول عندي في اتونين؟ لان الموست كومن كوز، برافو عليك، هو ده الموست كومن كوز، ان يبقى عندي تران اتوني. بس ليه عملت اكسكلوجن للبلاسينتا الاول؟ انها الموست سيمبل دايجنوزس. نزلت قعدت اخدت من نص ساعه خلاص بقت ريتين. الموست سيمبل عندي مين؟ عندي دايجنوز. فقال لي يا دكتور والله بص انا مش هضحك عليك، هي المشيمه نزلت، لكن من ناحيه العيانه، العيانه حضرتك عندي متهوله. اقول لك على حاجه غريبه جدا، انت عارف ان في ناس بيسموا عندي الريتين بلاسينتا دي بيسموها ثيرد ستيج هيموريدج؟ لان ما هو الثيرد ستيج؟ انا خايف للاسئله تيجي كده، مش يقول لك ديسكاس كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج، لا ده هو محددها ديسكاس ثيرد ستيج هيموريدج. ثيرد ستيج هيموريدج ده هو موضوع ريتند بلاسينتا اللي انا بتكلم عليه ده. ده في ناس مقسمه تقسيمه غريبه قوي، يقول لك البوست بارتم هيموريدج حاجتين، يا ثيرد ستيج هيموريدج يا الباقي ده 2 و3 و4 و5 عارف بيسموه ايه؟ والله جدع موت اللي يقول لي ليه بيسموه ترو؟ لان كلمه بوست بارتم يعني بعد الايه؟ بعد والولاده كام ستيج؟ 1 2 3. فيقول لك اه صحيح بوست بارتم يمرجي على النزيف بعد الولاده. في ناس بيقول لك الولاده ثيرد ستيج، يبقى حط لي مين كمان معايا؟ حط ثيرد ستيج مع الولاده، يبقى النزيف الحقيقي ما بعد الولاده لا يشمل عندي مين؟ لا يشمل عندي ثيرد. خد بالك من هذه التقسيمات. يعني ناس يقول لك ديسكاس برايمري بوست بارتم، ناس ديسكاس سكندري بوست بارتم. او لو واحد في الشاف وقال لك وات از ترو بوست بارتم هيمرج، هو حضرتك بعد نزول مين؟ البلاسما. بس باي ديفينيشن انتي بارتم هيمرج، شوف انا غيرت كلامي احمد، انتي بارتم هيمرج هو النزيف من بعد الاسبوع 28 ولا 20؟ يا عم ما تقول بيريد اوف على حسب، قول بيريد اوف فايبلتي وخلاص. لغايه قبل عند الدليفري اوف ذا فيتس. طب يعني ايه بوست بارتم هيمرج؟ هو بعد الهيد ديليفري اوف ذا فيتس تيل ذا اند اوف ذا بيربريم. الله، يعني احنا بنقسم النزيف قبل الدليفري اوف ذا فيتس اسمه انتي بارتم، بعد الدليفري اوف ذا فيتس اسمه عندي بوست بارتم. طب لو حصل بليدنج اثناء عندي الدليفري اوف ذا فيتس اسمه ايه؟ انترا بارتم. هل في حاجه اسمها انترا بارتم هيمرج؟ اه في. هل في شابتر مكتوب اسمه انترا بارتم هيمرج؟ لا ما فيش. لا يا دكتور، هي ايه اسباب الانترا بارتم؟ ها؟ يا انتي بارتم ومكمل يا بدايه البوست بارتم، تمام؟ يبقى باي ديفينيشن بوست بارتم بعد السكند ستيج، بعد ديليفري اوف ذا فيتس، باي ديفينيشن انتي بارتم لغايه السكند ستيج، لغايه قبل ديليفري اوف ذا فيتس. امال يا دكتور فين ديليفري اوف ذا فيتس؟ اسمها ايه عندي؟ اسمها عندي حضرتك انتي بارتم، وهي حاجه من اثنين، يا اللي قبل مكمل يا دي بدايه الايه؟ بدايه البعض. طب يا دكتور هتعمل ايه بقى؟ لا بص بقول لك ايه، انا مش جاي هنا عشان اعيد نفس اللي قلته للسنه وانا صدعت، انا علمتك العلم وانت انطلق لوحدك. قول لي اما الواد النايب ده جه قال لي الحق يا سعاده البي عندي حاله فيها نزيف والفيل المشيمه اتولدت، قال لي اتولدت، اول تفكير كيف في دماغي هي ايه؟ اتوني، برافو عليك. طب وانا بلبس الجرين قعدت افكر في ايه؟ قعدت افكر عندي في اسباب عندي حضرتك الاتوني، وما انا رايح اعالج ايه؟ شفت انت لازم لما تبقى رايح عندي للعيان تبقى حاطط نفسك خطه، الخطه دي ما تبقاش قصاده او منظرك زباله، الخطه دي قبليه، انت وانسى عينيك جت في عينه انت بديك بتنجلك. يبقى وانا رايح عندي عمال افكر في مين؟ في الاسباب، واقول والله عندي حضرتك الاسباب عندي يا رحم مجهد، يا رحم انت اجهدته. طب ناخد بريك يلا. طب وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.